بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. وهذا على المذهب لا خلاف باشتراط النية كما سبق بيانه، وإن اختلف تعبير عن هذا الشرط، حيث قيل هي فرض وقيل ركن، كذا قال في الإنصاف، قيل شرط وقيل فرض وقيل ركن، ثم قال هذا اختلاف في التعبير في اللفظ فقط، وإلى المؤدى واحد على ما ذكرناه فيما سبق، أن من نظر إلى أن العبادة تتوقف على النية حينئذ سماها شرطا أو فرضا أو ركنا، ثم إن كان السابقة أو داخلة حينئذ يأتي الخلاف بين الشرط والفرض لطهارة الأحداث كلها. ذكرنا أن هذا حكي فيه الإجماع، لكن وحنيف رحمه الله تعالى عنده نزاع في مسألة الوضوء والغسل، وأما التيمم فهو مع جماهير أهل العلم في اشتراط النية، يعني لا يصح التيمم إلا بالنية عند أبي حنيفة وغيره، وأما الوضوء والغسل فيصحان بدون نية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولذلك لو توضأ كافر قالوا صح وضوءه، ثم إذا أسلم لا يؤمر بإعادة الوضوء، لأنه لا يشترط فيه النية، وكذلك الغسل من جنابة والحيض والنفاس. إذن اختلف العلماء هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا، وهذا إنما يكون بعد تحرير محل النزاع، يعني اتفقوا واختلفوا. اتفقوا على أن الأصل في العبادات وهي المقاصد لابد فيها من النية، يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا لا خلاف بين أهل العلم، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وسبق أن الإخلاص هو لب النية، وكذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا لا خلاف فيه كما أسلفنا. وأما الوضوء فالصواب أنه شرط في صحة الوضوء، يعني النية شرط في صحة الوضوء. واتفقوا على أن العبادات التي يعبر عنها بأنها غير معقولة المعنى لا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها النية. إذن العبادة إما أن تكون معقولة المعنى يعني محضة، غير معقولة المعنى يعني محضة، يعني لا يقصد منها إلا التقرب إلى الله عز وجل كالصلاة ونحوها، وإما أن تكون معقولة المعنى كإزالة النجاسة ونحوها. وحينئذ سبب الخلاف في الوضوء هل هو عبادة محضة أم عبادة غير محضة، هذا محل النزاع. فحصل التردد لكون الوضوء كما سبق أنه مأخوذ من الوضاءة وهو النظافة والبهجة ونحو ذلك، حينئذ فيه معنى التنظف والتنظيف، الطهارة والحسن. فإذا نظر إلى هذا حينئذ قيل بأنه معقول المعنى، فإذا كان كذلك حينئذ مثله مثل غسل النجاسات، فلا يشترط فيه النية. ومن نظر إلى كونه عبادة ورتب عليه الشرع الثواب وسماه شطر الإيمان ونحو ذلك، فأثبت أنه عبادة، صدق عليه حد العبادة، حينئذ قال هو عبادة محضة، فأوجب فيه النية. إذن النظر في الوضوء والغسل من حيث ترددهما في كونهما هل هما عبادة محضة غير معقولة المعنى فيشترط في صحتهما النية، أو غير معقولة المعنى أو معقولة المعنى فلا يشترط ذلك. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن الوضوء والغسل فيهما معنى النظافة ونحو ذلك، فلم يشترط فيه النية. وجماهير أهل العلم أثبتوا أن الوضوء والغسل كذلك يعتبران من العبادات، فإذا كان من العبادة حينئذ هو داخل في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات، كذلك اتفقوا على أن العبادة غير معقولة المعنى أو معقولة المعنى لا يشترط لها النية، اختلفوا في الوضوء لما ذكرناه لطهارة الأحداث كلها. قلنا هذا يشمل الوضوء والغسل والتيمم. قال في المبدع وغيره: بغير خلاف نعلمه للآية والأخبار، ولأن الإخلاص من عمل القلب وهو محض النية، وهو مأمور به بالكتاب والسنة والإجماع. قال الوزير: وغيره أجمع على وجوب النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة إلا أبا حنيفة، فيشترطها في التيمم دون طهارة الماء. والحديث وكونها والآية والحديث وكونها عبادة حجة واضحة عليه. إذا نثبت كون الوضوء عبادة ونثبت كون الغسل عبادة، فإذا ثبت أنهما عبادة حينئذ دخلا في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فثبت أنه لابد فيه من النية. إذن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي بالإجماع، هكذا قال في المبدع وغيره. فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولا مستحبات إلا بها، يعني بالنية، لأنها طهارة حدث أو طهارة عن حدث، فلا تصح بغير نية، ولأن النية كما سبق أن المقصود بها أو من مقاصدها التمييز. ولما كان الوضوء قد يقع عبادة ويقع عادة، حينئذ لابد من النية ليميز العادة عن العبادة. وكما أن الغسل يقع عبادة ويقع عادة كالتبرد نحوه، حينئذ لابد فيه من النية، إذ هو المقصود من شرعية النية. والنص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي إجماعا، قاله في الفروع. إذن عرفنا أن النية لابد منها في العبادات كلها بلا استثناء. ماذا ينوي؟ قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني بالطهارة. فإما أن ينوي رفع الحدث، يعني رفع حكم الحدث بأن يستحضر الوصف القائم بالبدن فينوي إزالة هذا المانع الذي هو حكم الحدث، أو ينوي استباحة فعل هذا الفعل لا يجوز إلا بطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. فلو قام يتوضأ وهو قاصد الطواف نقول حينئذ ارتفع الحدث. لماذا؟ لأن الطواف لا يجتمع مع الحدث. وإذا نوى الصلاة نقول كذلك ارتفع حدثه، لأن الصلاة لا تجتمع مع الحدث. إذن إما أن ينوي الفعل الذي جعلت الطهارة شرطا فيه أو واجبة له، وإما أن ينوي رفع الحدث، وهذا أو ذاك كلاهما سائغان، إلا أن الثاني يتعين فيما حدثه دائم كالمستحاضة ونحوها. لماذا؟ لأنه لا يصح منه أن ينوي رفع الحدث، لأن الحدث باق، سببه وموجبه باق، حينئذ إذا نوى رفع الحدث لا يرتفع. والمذهب يرتفع، نعم لا يرتفع، لكن لو نوى استباحة الصلاة ونحوها قالوا يرتفع حدثه، وفي الإنصاف يقول نفسه تميل إلى أنه لا يرتفع كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، يستلزم رفع الحدث. إذن ينوي رفع الحدث يعني يقصد بطهارته زوال الوصف القائم بالأعضاء، يعني الحكم المترتب على ذلك. قال ابن رشد وغيره نية رفع الحدث من فرائض الوضوء اتفاقا، نية رفع الحدث من فرائض الوضوء اتفاقا، يعني هذه صحيحة، النية صحيحة، هذا مراده من فرائض الوضوء، يعني ليست هي المتعينة دون استباحة الصلاة ونحوها، وإنما مراده أن الفقهاء أجمعوا على أنه لو نوى رفع الحدث صح منه تلك النية كالصلاة والطواف ومس المصحف، وكقصد الجنب بالغسل اللبث في المسجد ونحو ذلك، يعني إذا نوى بغسله ما لا يجوز فعله إلا لمن كان متطهرا، يعني مقابلا للجنابة، فإذا نوى ذلك صحت طهارته بلا خلاف عند القائلين باشتراطها، عند القائلين باشتراطها. فإن نوى طهارة مطلقة أو وضوءا مطلقا أو أطلق نقول هذا لا يصح، لا تصح منه الطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة تكون عن إزالة خبث ولا يشترط فيها النية، وتكون عن حدث، وحينئذ نقول هذا لا يشترط فيه النية. إذن تردد الفعل بين أمرين، تردد بين أمرين، فحينئذ إذا نوى طهارة مطلقة نقول على أي النوعين تنزل هذه، حينئذ لابد من نية تميز هذا عن ذاك. كذلك الوضوء يكون عبادة ويكون عادة. أو أطلق بأن لم ينوه لنحو صلاة أو قراءة أو رفع حدث لعدم الاتيان بالنية المعتبرة، إذ لا تمييز فيها. إذن لانتفاء التمييز طهارة المطلقة والوضوء المطلق لا يصحان لانتفاء النية، لأن النية هي التي تميز هذا عن ذاك. فإن والتبرد أو طهارة غير مشروعة، طهارة غير مشروعة، مثل ماذا طهارة غير مشروعة؟ لو نوى أنه توضأ من أجل البيع ليبيع، نقول ما جاء النص بأنه يسن للمرأة إذا أراد البيع أن يتوضأ مثلا، أو أن يغتسل. حينئذ لو توضى بهذه النية نقول هذه طهارة لكنها غير مشروعة. كذلك لو أراد أن يشرب أو أراد أن يأكل في غير الجنوب مثلا فتوضى نقول هذه طهارة غير مشروعة. فإذا نوى فعلا لم تشرع له الطهارة هل يرتفع حدثه أو لا؟ نقول لا يرتفع حدثه لا يرتفع حدثه. كذلك لو نوى تبردا أو إزالة نجاسة عن الأعضاء وغسل أعضاء الوضوء وقصده إزالة النجاسة لم ينوي الوضوء نقول لا يرتفع حدثه. وعلى المذهب كذلك لو أراد أن يعلم غيره الوضوء فقام يتوضأ ولم ينوي رفع الحدث ولا استباحة الصلاة ونحوها قالوا هذا لا يرتفع حدثه. وعند ابن حزم رحمه الله يرتفع الحدث لأنه طهارة مشروعة. ولكن لو نوى مع التعليم رفع الحدث لا شك أنه يرتفع حدثه. إذن إن نوى التبرد وما لا تشرع له الطهارة كأكل وبيع ونوى مع ذلك الطهارة صحت وإلا فلا يعني وإلا يعني أن يكون قد نوى ذلك وحده دون رفع الحدث لا تصح. والطهارة المطلقة لا لرفع حدث أو صلاة ونحوها لم يرتفع حدثه لعدم نيته له. والوضوء المطلق كذلك فقد يكون عبادة وقد يكون عادة. وكذلك الغسل وحده لو نوى الغسل فقط ولم ينوي أنه عن جنابة أو أنه لصلاة وطواف ونحو ذلك كذلك لا يرتفع حدثه. لماذا؟ لأن الغسل نوى الغسل فقط أراد أن يغتسل نقول الغسل قد يقع عادة وقد يقع عبادة لابد من نية رفع الحدث أو نية الفعل الذي يغتسل من أجله. فحينئذ نقول إذا ضم إلى نية رفع الحدث ما لا ينافيها فلا بأس بذلك وإلا فلا. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا يعني لو نوى بوضوئه صلاة العصر فقط قال أنا أريد أن أصلي العصر بهذه النية إذن عين الفعل الذي نوى له الصلاة هل يصلي به المغرب أو العشاء هو لم ينوي إلا فرضا واحدا نقول نعم لأنه إذا نوى فرضا واحدا تضمن ماذا؟ تضمن رفع الحدث. وإذا ارتفع الحدث لا يمكن عوده إلا بعود سببه. الحدث إذا ارتفع لا يمكن أن يقال برجوعه إلا برجوع سببه. وبذلك نضعف قول من يقول بأن التيمم إذا تيمم ارتفع حدثه ثم إذا ورد الماء راجع الحدث نقول لا هذا تعارض وتناقض لأنه إذا ارتفع الحدث بالتيمم لا يمكن أن يرجع الحدث إلا بسببه يعني ببول ونحو ذلك. وأما إذا كان قائما حينئذ على أصله. ثم قال فإن وما تسن له الطهارة إذن عرفنا الصورتين اللتين تقع بهما النية إما أن ينوي رفع الحدث يعني حكم الحدث هذه صورة وهذه متفق عليها وإما أن ينوي استباحة عبادة تجب لها الطهارة تجب لها الطهارة. هنا نوى ماذا؟ وهاتان الصورتان السابقتان متفق عليهما. وأما الصورة التي ذكرها فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. نوى عبادة لا تشترط لها الطهارة قولا أو فعلا لا يشترط له الطهارة فحينئذ هل يرتفع حدثه بتلك النية أم لا؟ إذا قيل هناك نوى الصلاة فحينئذ الصلاة لا تجامع الحدث. فإذا نوى الصلاة ضرورة عدم اجتماع الصلاة مع الحدث ارتفع الحدث فيرتفع الحدث ضمنا. وهنا نوى عبادة تجامع الحدث فنوى مثلا قراءة القرآن دون مس نقول يستحب أن يتوضأ لقراءة القرآن فنوى قراءة القرآن فتوضأ نقول قراءة القرآن هل تجامع الحدث أو لا؟ تجامع الحدث لا بأس أن يقرأ وهو محدث حدثا أصغر وعلى الأصح وهو محدث حدثا أكبر. فحينئذ إذا نوى قراءة القرآن نقول نيته بوضوئه قراءة القرآن في الأصل لا يستلزم على ما سبق لا يستلزم رفع الحدث. ولذلك لهذه العلة لكونها منافية لما سبق اختلف أهل العلم في هذه المسألة دون دون السابقة. فإن وما تسن له الطهارة ولا تشترط له من قول أو فعل كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب. هذه فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرواية الأولى لا تصح طهارته، لو نوى مسنونا لا تجب له الطهارة، لا تصح له الطهارة. لماذا؟ لأنه لم ينوي رفع الحدث ولا ما يتضمنه لانتفاء النيتين السابقتين، لم ينوي رفع الحدث أصالة، ولم ينوي ما يتضمن رفع الحدث تبعا. إذن كيف يرتفع حدثه؟ كيف يرتفع حدثه؟ أشبه ما لو نوى التبرد، لأن التبرد لا يرفع الحدث وليس فيه ما يتضمن رفع الحدث. وهذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتعليلها واضح بين. الثاني أو الرواية الثانية تصح طهارته، وهي المذهب، وهي التي اختارها المصنف هنا، أن الطهارة صحيحة إذا نوى فعلا لا تشترط له الطهارة، لا تجب له الطهارة. حينئذ بالتعليل السابق في النيتين السابقتين لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي ما يستلزم رفع الحدث، والمصنف يرى أن الحدث يرتفع، تصح طهارته. لماذا؟ لأنه نوى طهارة شرعية. وكأن المذهب يفرقون بين الطهارتين، طهارة شرعية وطهارة غير شرعية. فكل من نوى طهارة شرعية جاء به الشرع حث عليها قولا أو فعلا ورغب فيها، قالوا هذه طهارة شرعية سواء تضمنت رفع الحدث أو لا. فمتى ما نوى الطهارة الشرعية ارتفع حدثه، ومتى ما نوى طهارة غير شرعية لم يرتفع حدثه إلا إذا كانت مضمومة إلى غيرها. تصح طهارته لأنه نوى طهارة شرعية، فينبغي أن تحصل له للخبر، ولأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة، وهو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارته. يعني كأنهم عللوا بما يترتب على هذه الطهارة من فضيلة وثواب لمن قرأ القرآن مثلا وهو متطهر، ولذلك جاء في الأثر إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة أو قال طهر. فحينئذ كل ذكر وقراءة القرآن يستحب له الطهارة. فإذا نوى طهارة شرعية ولو لم تتضمن رفع الحدث، قالوا ما يترتب عليها من الثواب دليل على أن الحدث قد ارتفع. فإن وما تسن له الطهارة ارتفع حدثه، وهذا المذهب وهو المختار عند المصنف، لأنه نوى طهارة شرعية. هذه العلة هنا ليست كالعلة السابقة. العلة السابقة أنه نوى رفع الحدث أو أنه ما نوى ما يستلزم رفع الحدث، وهنا ما هو التعليل أعم من ذاك، وهو أنه نوى طهارة شرعية ولو لم تستلزم رفع الحدث فحصلت له الطهارة، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنه، ضعيف هذا، وقال إذا غضب أحدكم فليتوضأ. إذن هذه طهارة شرعية ليست عن حدث ولا غيره. ويأتي الندم إليه عند النوم والأذان، ويندم لرفع شك وكلام محرم وكالغيبة وفعل نسك من مناسك الحج إلى آخره. عددوا أنواعا من الأغسال والوضوء التي يستحب لها دون أن يجب. أو نوى تجديدا مسنونا، فإن نوى ما تسن له الطهارة، هذا أولا، أو تجديدا، يعني نوى تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث، ولا يسمى تجديدا إلا إذا كان الوضوء السابق لم يحدث بعده، لم يأتي بناقض ينقض ذلك الوضوء، حينئذ يسمى هذا الوضوء تجديدا. إذا لم يكن، إذا توضأ قبله ثم توضأ مرة ثانية لا عن حدث، هو متطهر ثم توضأ مرة أخرى، الثاني هذا يسمى تجديدا. ثم قد يكون مسنونا وقد لا يكون مسنونا. متى يكون مسنونا؟ قالوا بأن صلى بين الوضوءين، فإن لم يأتي بصلاة بين الوضوءين، لم يصلي بالأول، قالوا هذا التجديد ليس بمسنون. فحينئذ إذا نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الأول صلاة نافلة أو واجبة ناسيا حدثه، هذا قيد فيه، قال ارتفع، ناسيا حدثه أو نوى تجديدا يعني لوضوء سابق عن غير حدث، مسنونا هذا صفة، فإن لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا، فيكون قد نوى طهارة غير شرعية فلا يرتفع حدثه. ناسيا هذا حال، حال من فاعل نوى المكرر، ناسيا أي ناسيا أن عليه حدثا حال نيته للتجديد، هذا هو الظاهر أن النسيان مقيد بالتجديد لا بالأول، لا بالأول، لأنه يحتمل ظاهر العبارة أن ناسيا يعود على المسألتين، عندنا مسألتان، نوى ما تسن له الطهارة وهو محدث ناسيا حدثه، أو نوى تجديدا ناسيا حدثه، الأصح أن يقال ناسيا حدثه تعود على الجملة المتأخرة، ناسيا حدثه يعني ناسيا أن عليه حدثا حال نيته للتجديد ارتفع حدثه، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. صورة المسألة أنه يكون قد توضأ لصلاة العصر مثلا، ثم صلى العصر، ثم لما جاء يجدد لصلاة المغرب نسي أنه قد أحدث بعدما صلى بالوضوء الأول، فلما جاء إلى المغرب أراد أن يجدد، يظن أنه على طهارة وهو على حدث، فنسي حدثه فجدد، حينئذ ماذا نوى؟ نوى طهارة شرعية أو لا؟ طهارة شرعية، وضوءه في الظاهر في ظنه أنه مسنون، وفي نفس الأمر هو وضوء واجب، لكنه خلع عن نية، والوضوء الواجب إذا خلع عن نية فقد شرطا من شروط صحته، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فحينئذ إذا نوى وضوءا واجبا، إذا أراد وضوءا واجبا ولم يأتي بالنية نقول لا يصح، ولكن هنا لما كان الواجب في ضمن المسنون في ظن المكلف قالوا هنا يغتفر له في هذا المحل، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. لماذا؟ لأنه نوى طهارة شرعية، والقاعدة أن كل من نوى طهارة شرعية ارتفع حدثه، سواء كانت هذه الطهارة الشرعية تتضمن وتستلزم رفع الحدث أو لا، أو لا، لأنه نوى طهارة شرعية يعني بالوضوء المسنون والتجديد، بالوضوء المسنون والتجديد. هنا قال أي أو نوى بوضوئه تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبل وضوئه هذا الذي جدد به وكان أحدث، ولكن نوى التجديد ناسيا حدثه ارتفع حدثه بالوضوء المسنون، اختاره غير واحد، قال في الشرح وهي أصح، وهي أصح، ناسيا حدثه، إذن هذا احتراز مما لو كان متذكرا لحدثه، فإن كان متذكرا لحدثه ثم نوى طهارة مسنونة قالوا هذا تلاعب، وإذا كان تلاعبا حينئذ لا يمكن أن يقال بأن الحدث قد ارتفع، بل يعامل بنقيض قصده، فإذا كان متلاعبا بأن كان ذاكرا لحدثه قالوا هنا لا يقال بأن حدثه قد ارتفع. وهذه المسائل كلها التي تذكر في النية في الأصل لا نصوص فيها، وإنما هي من قبيل التفقه والرأي، يعني هذه آراء أهل العلم ليس فيها نصوص، وإنما تفريع على مسألة شرطية النية في طهارة الأحداث كلها، فقد يرى بعضهم أن هذا الحدث يرفع، وقد يرى بعضهم أنه لا يرفع. لماذا؟ لأنه إذا تذكر، إذا لم يتذكر حينئذ صار في حيز المعفو عنه، إذا لم يتذكر بأنه قد أحدث ثم توضأ نقول هذا معفو عنه لأنه لم يعلم وفي ظنه أنه لم يحدث فلا إشكال، لكن لو توضأ تجديدا ناسيا حدثه ثم تذكر حدثه هنا يرد الإشكال، يرد الإشكال. ثم قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، هذه المسألة قالوا مفرعة عن المسألة السابقة، أو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، هذه المسألة مسألة الغسل مفرعة عن تلك المسألة، وهناك قيد بالنسيان وهنا أطلق. وإن نوى من عليه جنابة، عليه غسل واجب، غسلا مسنونا، هناك أيضا عليه وضوء واجب لكنه لم يعلم به فنوى ماذا؟ فنوى السنة، وهنا عليه غسل واجب، وحينئذ نوى غسلا مسنونا، هو جنب فنوى غسل الجمعة، هل يرتفع حدثه أم لا؟ عليه جنابة، ثم أراد أن يغتسل فاغتسل بنية غسل الجمعة وهو ذاكر، وهو ذاكر يذكر أن عليه جنابة، المصنف يقول أجزاء عن واجب، وهنا لم يقيده بالنسيان، وهذا هو المذهب أنه مطلقا سواء كان ناسيا أن عليه جنابة ونوى غسل الجمعة، أو كان ذاكرا أن عليه جنابة ونوى غسل الجمعة، فحينئذ في هذه المسألة صار الفرع أعم من الأصل، الأصل تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، ثم فرعوا عليه مسألة الغسل، من عليه غسل واجب فنوى غسلا مسنونا يجزئه أو لا. ولذلك قال في الأصل المقنع وإنما غسلا مسنونا فهل يجزئه عن الواجب، على وجهين مبنيان على الخلاف السابق، والمذهب يجزئه مطلقا، هذا المذهب يجزئه مطلقا سواء كان ناسيا أو كان ذاكرا. هنا قال وإنما من عليه جنابة يعني غسلا مسنونا أخرج غير المسنون كالتبرد، يعني لو كانت عليه جنابة ثم أراد أن يتنظف فتذكر بعد ذلك أن عليه جنابة يجزئه أو لا؟ نقول لا يجزئه قولا واحدا. لماذا؟ لأنها طهارة غير شرعية، والكلام في الطهارة الشرعية. غسلا مسنونا كغسل الجمعة، كغسل الجمعة أجزأ ولم يقيده عن واجب، فظاهره ولو ذكر أن عليه غسلا واجبا. وتعليلهم فيما إذا كان ذاكرا أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث ولو كان ذاكرا، ولو كان ذاكرا، لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية قالوا رفع الحدث ولو كان ذاكرا، لكن هذا خلاف الأولى. ولذلك قال في الشرع، قال في الوجيز ناسيا، يعني ينبغي لما كانت هذه المسألة فرعا عن المسألة السابقة، وكانت المسألة السابقة متصورة في النسيان، وجب تقييد هذه المسألة بالنسيان كأصلها. ولذلك قال في الوجيز ناسيا. ولو قال في الحاشية هنا قال ولو قال في من نوى وضوءا مسنونا ناسيا لكان أولى، ولو قال في من نوى وضوءا مسنونا ناسيا لكان أولى، هذا في الوضوء، لكن لو قال ذلك في الغسل أيضا لكان أولى. أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد سابق، لأن المسألة مبنية عليها، وبعضهم يرى أنه لا يرزي، وهذا قد يكون من جهة التقعيد أقعد. وكذا عكسه يعني خلافه، وكذا عكسه يعني عكس ماذا؟ السابق. هناك نوى غسلا مسنونا عن واجب، وهنا واجب ولم ينوي المسنون، يرزئه عن المسنون أو لا؟ يرزئه لا شك في هذا. لماذا؟ لأن المسنون أدنى والواجب أعلى، والأدنى يدخل تحت الأعلى، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة نقول سقطت عنه تحية المسجد ولا إشكال في ذلك، أو نوى الراتبة ولم ينوي تحية المسجد نقول هذه سقطت عنه فيكون غير مطالب بها. وكذا عكسه أي خلافه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون، والمراد هنا فيما إذا لم ينوي الثاني، أما إذا نوى الغسلين فلا إشكال أنه يحصل عنهما، وإنما الكلام في ماذا؟ فيما إذا نوى الواجب ولم ينوي غسل الجمعة مثلا، نوى غسل الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة، نقول هذا يحصل له الأدنى. لماذا؟ لأنه يدخل تحت الأعلى. وقيل لا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يكتب له إلا ما نوى، وهو لم ينوه، لم ينوه. وإن نواهما حصل، يعني حصل له ثوابهما لأنه نواهما جميعا للنص الذي ذكرناه. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا، هذا المذهب، أن يغتسل للجنابة أولا ثم بعد ذلك يغتسل للمسنون، لكن قالوا هذا لم ينقل. وإن قالوا أنه أكمل، واستظهر أهل التحقيق الاكتفاء بأحدهما، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لواجب ومسنون مرتين في آن واحد، في آن واحد. مذهب مرادهم أنه يغتسل أولا كاملا عن الجنابة ثم بعد ذلك يغتسل مرة أخرى في نفس الوقت عن الجمعة، لكن قالوا هذا بأنه لم ينقال. ثم قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرا. هذا لو وجد من يتلاعب وقد أوجد عدة أحداث في وضوء أو غسل، في وضوء أو، هذه ما تتصور من إنسان عاقل، يعني إنسان عالم ونحو ذلك. إن اجتمعت أحداث متنوعة متفرقة متنوعة مختلفة، سواء كانت في وقت واحد أو في أوقات متوزعة، توجب وضوءا، مثل ماذا؟ كالبول والغائط وخروج الريح ونحو ذلك، أو غسلا توجب غسلا كخروج المني والإنزال والحيض نحو ذلك، اجتمعت كلها فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ارتفع سائره يعني باقيها، استحضر في قلبه السبب الأول وهو خروج البول، ولم يستحضر في قلبه عند إرادة الوضوء الغائط وأكل لحم الجزور نحو ذلك، حينئذ هل يرتفع حدثه أم لا؟ قالوا يرتفع حدثه. لماذا؟ لأن الحدث لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا ارتفع بسببه الأول أو الثاني ارتفع الكل، ارتفع الكل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، كما لو نوى رفع الحدث وأطلق، كما لو رفع نوى رفع الحدث وأطلق، يعني لم يعين، لم يعين. وهل هذا يتصور؟ إنسان يأتي يتوضأ وقد بال وتغوط وأكل لحم جزور ثم ينوي أنه يرفع الحدث الذي ترتب بأكل لحم الجزور، هذا بعيد. لذلك قال هنا: فنوى بطهارته، يعني قصد بوضوئه أو بغسله أحدها، لكن بشرط لا على ألا يرتفع غيره، لأنه إذا نوى واحدا منها والبقية إما أنه ينوي أنها لا ترتفع وإما أن يسكت، فإن سكت ولم ينوي أنها لا ترتفع قالوا ارتفع الكل، ارتفاع البعض ارتفاع للكل، فإن نوى قال بوضوء هذا أنوي رفع الحدث المترتب على البول ولا أريد أن أرفع الحدث المترتب على خروج الريح، قالوا لا، هنا لا، لما فصل منعنا رفع الحدث، منعنا رفع الحدث، لا على ألا يرتفع غيره، ارتفع سائرها، هذا راجع للمسألة السابقة. فإن نوى ألا يرتفع غيره لم يرتفع، فإن نوى ألا يرتفع غيره لم يرتفع. لماذا؟ لأنه قد تطهر بنية بقاء غيره من الأحداث فلم يرتفع سوى ما نواه، وإلا لزم حصول ما لم ينوه. وقال في الإنصاف هو الصحيح، وهو الصحيح، يعني خلاصة المسألة: إذا اجتمعت أحداث متعددة في وقت واحد أو متفرقة من جنس واحد أو من أجناس، فنوى بطهارته بوضوئه وغسله نوى واحدا منها ولم يستحضر في قلبه أنه يرفع الحدث عن البقية، قالوا إن كان كذلك ارتفع الحدث. لماذا؟ لأن ارتفاع البعض ارتفاع للكل، جاء وتفلسف قال لا، أنا أريد أن أرفع عن هذا السبب بشرط ألا يرتفع عن الآخر، قالوا لا يرتفع، لا يرتفع. وهذه المسألة حقيقة في وجودها تصورها فيه نوع الصعوبة. لماذا؟ لأنه يقال هل يصح أن يقال بأن الحدث تعددت أسبابه أو لا؟ هل يصح أن يقال بأن الحدث تعددت أسبابه أو لا؟ إذا كان متوضئا متطهرا ثم خرج منه ريح نقول أحدث، أليس كذلك؟ أي سبب يوجب الحدث فيما لو كان متطهرا بعد ريحه ماذا يصنع؟ هل ينقض الطهارة؟ ما في طهارة، لا ينقض الطهارة. هل يزيد الحدث في نفسه؟ الحدث شيء واحد لا يقبل الزيادة، لا يقبل الزيادة. إذا ما فائدة الثاني الناقض؟ لا وجود له. فالظاهر والله أعلم أن السبب الأول هو الذي يترتب عليه الحكم، وما عداه فهو سبب صوري، سبب صوري. تأملها تجد ما ذكرته لك. إذن وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة في أوقات بأن لم توجد دفعة واحدة توجب وضوعا كالبول والغائط والريح والنوم ومس الذكر ونحوها، أو توجب غسلا كالجماع وخروج المني والحيض، فنوى بطهارته قصد بوضوئه أو غسله أحدها ارتفع سائرها، يعني بقيتها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. بل هذه المسألة نفسها قد نازع بعضهم وقيل لا يرتفع إلا ما نواه، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فإذا نوى الحدث المترتب على خروج البول ولو لم ينوي ألا يرتفع غيره، قالوا لا يحصل له. لماذا؟ لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يرتفع إلا ما نواه، لأنه لم ينوه أشبه ما لم ينوي شيئا، ما لم ينوي شيئا. رتبوا على هذا لو حائض، امرأة حائض جنوب اجتمع فيها سببان فاغتسلت بنية الحيض فقط، هل يجوز لها أن تصلي؟ ها؟ على القولين، إن قيل بأنه لو ارتمعت وتعددت فاغتسلت عن الحيض ارتفع حدثها، ارتفعت جنابتها، ولو لم تنوي رفع الجنابة ارتفع سائرها، يعني باقيها. فحينئذ على القول الذي رجحه المصنف، إذا نوت غسلا للحيض ولم تنوي الجنابة ارتفعت الجنابة، وعلى القول الثاني لا ترتفع الجنابة، فلا تصلي ولا تمس المصحف ولا تقرأ، ولا تقرأ. وإذا اغتسلت عن الجنابة على ألا يرتفع الحيض، يرتفع الحدث أو لا يرتفع الحدث. على كل هذه المسألة صورية عقلية، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة. ويجب هذا متى ينوي، عرفنا النية وصورها، متى ينوي، متى يأتي بالنية إذا كان شرطا لطهارة الأحداث؟ قال يجب الإتيان بها. إتيان بها كيف يأتي بها؟ النية كما قال ابن تيمية تتبع العلم، يعني إذا عرف من نفسه أنه يريد أن يذهب يتوضأ وجدت النية، فلا يحتاج إلى وسوسة ولا إلى تكلف. ويجب الإتيان بها متى جاء ليتوضأ أو أراده وجدت النية حينئذ، بها يعني بالنية، وتقديمها عند أول واجبات الطهارة. عند هذه عندية تدل على ماذا؟ تدل على القرب، وهذا هو المذهب. الأصل في النية أن تكون مقترنة بالفعل كالصلاة مثلا، أن يأتي بالنية عند الهمزة من قوله الله أكبر، هذا محلها. ولكن لعسرها جوزوا أنها تتقدم على التكبير بزمن يسير. وهنا كذلك أول واجبات الطهارة ما هو؟ التسمية أو المضمضة على الخلاف. فإن قيل بالتسمية فحينئذ عند نطقه بالباء وجب أن تكون النية مقارنة للتسمية، ولكن هذا فيه نوع مشقة، والمشقة تجلب التيسير. فقالوا إذن قبلها بزمن يسير تشرع النية، وأما إذا كانت بزمن طويل فالصحيح من المذهب لا تكون النية مجزئة. لو أتى بالنية قبل أن يتوضأ بساعة قالوا لا تجزي هذه النية، لو قال سأتوضأ ثم جلس ساعة ثم بدأ دون أن يستحضر الوضوء، قالوا هذا الوضوء حصل بدون نية، لأن النية التي تكون بزمن وفاصل طويل غير معتبرة. إذن قوله عنده هذه تدل على القرب، فحينئذ لابد أن تكون النية مقترنة بالفعل، وهذا الأصل فيها، أو متقدمة عليه بزمن يسير، هذا في الوضوء قياسا على الصلاة، والصلاة حكي فيها الإجماع، نووي رحمه الله وغيره حكى الإجماع على أن النية تكون قبلها بزمن يسير لمشقة أن تكون مصاحبة للهمزة من قوله الله أكبر. عند أول واجبات الطهارة وهو المضمضة أو التسمية على الخلاف. لماذا؟ قالوا لأننا قررنا أن النية شرط، والشرط لابد أن يكون مصاحبا للمشروط من أوله إلى آخره، كذلك قالوا لابد أن يكون الشرط الذي جعل شرطا لصحة العبادة أن يكون مصاحبا للعبادة من أولها إلى آخرها. فحينئذ إذا وجدت النية بعد أول واجبات الطهارة قالوا لا يعتبر الأول قد انعقدت عليه النية، ثم لا تصح طهارتهم عند أول واجبات الطهارة لأنها شرط لصحتها، فيعتبر وجودها في جميعها، وهو التسمية، أي أول واجب التسمية. وإذا قلنا بأن التسمية مستحبة حينئذ نكون أول واجب المضمضة، أول واجب المضمضة، هذا هو الصحيح. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الوضوء. إذا فعل شيئا قبل وجود النية من الواجبات قالوا لا يعتد به، لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الوضوء. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة لا كثير، أما الكثير فالصحيح من المذهب أنه لا يصح. وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. إذن لها محلان، النية وجودها لها محلان، محل تجب عنده ومحل تسن عنده. متى تسن؟ عند أول مسنوناتها، وهو غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض للوضوء على المذهب. وتجب عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، لتكون النية شاملة لأول الواجبات. وتسن أي النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة، وهو غسل كفين ثلاثا في أول الوضوء. لماذا؟ قالوا لتشمل النية مفروضات الوضوء ومسنونات، ليثاب، لأنه لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. فحينئذ لما كان الوضوء في أوله يشرع غسل كفين ثلاثا وهو سنة، وهذا قد يكون قبل التسمية، أما إذا كان بعد التسمية فلا إشكال فيه، معي؟ لو كان غسل الكفين بعد التسمية دخل في قوله عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، أيهما أسبق، التسمية أم غسل الكفين ثلاثة؟ تسمية، تسمية، هذه أول واجب، يقول بسم الله ثم يغسل كفيه. إذن غسل الكفين ثلاثا وجد بعد أول واجبات الطهارة، وقلنا تجب عند أول الواجبات، إذن لا إشكال في مرور غسل كفين ثلاثا وهو سنة على النية، فحينئذ يكون داخلا في النية لأنها وجبت قبل ذلك. لكن قد يقول أنه يتوضأ يغسل كفيه ثلاثا ثم يقول بسم الله، قد يغسل كفيه ثلاثا قبل التسمية إن وجد قبل واجب، قد يكون سهى مثلا أو تساهل فغسل كفيه ثلاثا ثم قال بسم الله، بسم الله، وغسل الكفين ثلاثا موضعان لموضع النية أو محلان للنية، بسم الله تجب عنده النية. فإن قدم غسل الكفين على التسمية نقول سنة تقديم النية ليكون غسل الكفين مأجورا عليه ويكون معتبرا في الوضوء، فإن لم يفعل صار غسل الكفين ملغيا كأنه عبث ولا ثواب عليه ولا يعتبر من من السنن. لماذا؟ لأنه لا واجب ولا سنة مثاب عليه إلا بالنية. وتسن عند أول مسنوناتها وهو غسل الكفين ثلاثا لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه إن وجد، هذا تعليق، إن وجد أول المسنونات قبل واجب وهو التسمية، وهو التسمية أي إذا غسل كفيه ثلاثا قبل أن يسمي فإن تقدم النية حينئذ يكون مسنونا، فصار له للنية محلين. فمن غسل كفيه بغير نية فهو كمن لم يغسلهما، من غسل كفيه بغير نية فهو كمن لم يغسلهما. ثم قال واستصحاب ذكرها، واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني ويسن، لأنه معطوف على قوله عند أول مسنوناتها، عند أول مسنونة، ويسن استصحاب، استصحاب استفعال مصدر، واستصحب الشيء لازمه، لازمه يعني يسن ملازمة ذكر النية. ذكر قلنا بضم الذال المراد به القلب وبكسرها باللسان، التذكر قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان، والذكر قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان، فإذا كان باللسان فهو بكسر الذال ذكر، وإذا كان بالقلب فهو بضم الذال. هنا قال واستصحاب يعني ملازمة ذكرها أي تذكر النية بالقلب بأن يستحضرها في جميع الطهارة. لماذا؟ قالوا لتكون أفعالها كلها مقرونة بالنية، ثم لا ينوي قطعها، لا ينوي قطعها، يعني بأن يكون مستحضرا لرفع الحدث إن نوى رفع الحدث، أو استباحة الصلاة إن نوى استباحة الصلاة، أو الطهارة الشرعية إن نوى الطهارة الشرعية من أول الطهارة إلى آخرها، يعني لا يذهل عنها ولا ينساها ولا يعزب خاطره عن هذه النية. هذا يسمى ماذا؟ استصحاب الذكر، بأن يتذكر النية التي نواها أولا، يعني إذا قصد رفع الحدث هذا القصد يبقى معه عند المضمضة وغسل الكفين، وإذا غسل يديه استحضر قصد رفع الحدث ومسح الرأس والرجلين حتى ينتهي. هذا مستحب أو واجب؟ مستحب، مستحب. لماذا؟ لأنه أكمل في الطهارة، أكمل في الطهارة في جميعها أي جميع الطهارة، فهو أفضل لتكون أفعاله مقرونة بالنية، يعني موصولة بها مجموعا بينهما. وكذا كل عبادة تشترط لها النية، هذا عام في كل العبادات حتى في الصلاة. ويجب استصحاب حكمها، فرق بين النية نفسها وبين حكم النية، لأنهم قالوا النية نوعان، نية فعلية موجودة ونية معدومة حكمية، الأولى يستحب وجودها والثاني يجب أن تكون موجودة. والمراد باستصحاب الحكم بأن ينوي في أولها، أول الطهارة، ثم لا ينوي قطعها، يعني لا يأتي بمناف لهذه العبادة، فينوي قصد أولا يقصد رفع الحدث فيغسل أو يتمضمض ويغسل وجهه ثم تطير النية، ينشغل يفكر، حينئذ نقول النية موجودة أو لا؟ إذا انشغل ذهنه بدأ يفكر أين يذهب، ماذا يأكل، ماذا يشرب، وهو يتوضأ، نقول حصل عزوف عن النية، غابت عن خاطره. هل النية موجودة؟ لا، ليست موجودة قطعا. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، وهو قصد رفع الحدث أو استباحة فعل الصلاة، وهذا غير موجود الآن، حينئذ نقول هي غير موجودة معدومة، لكن حكمها موجود، حكمها موجود. ما المراد بحكمها؟ أنه لم ينوي قطعها، أتى بها أولا استحضرها ثم غابت عن ذهنه ولم ينوي قطعها. ويجب، هذا واجب، هذا واجب، لأنه لو لم يستصحب حكمها لزالت النية من أصلها، وإذا زالت النية من أصلها فات شرط من شروط صحة الطهارة، وهذا يحكم عليه ببطلان الطهارة. ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن ينوي في أولها ثم لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، حتى تتم الطهارة. فإن عزبت كلها عن خاطره لم يؤثر ذلك، حتى في الصلاة، حتى في الصلاة لو نسي أنه يصلي الظهر مع الإمام الله أكبر الله أكبر، هذا كثير. هل نقول النية موجودة؟ غير موجودة. الله المستعان. فإن عزبت كلها عن خاطره لم يؤثر ذلك لا في الطهارة ولا في الصلاة، لكنها تنقص الثواب إذا لا يدري، تنقص الثواب. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، لأن الشك في الشرط أو في الركن فكتركه، كأنه ترك الشرط أو ترك الركن، هذا إن شك في الأثناء. وأما الشك بعد انتهاء العبادة قالوا هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر إلا إذا استيقن، يعني طاف ثم بعده شك هل طاف سبعا أم ستا، حينئذ إن غلب على ظنه لقرائن أنه طاف ستا نقول لا ارجع، لابد من الاتيان بالسابع إن لم تنقطع الموالاة، هذا إن غلب على ظنه أو أنه استيقن، وإلا فحينئذ لا عبرة بالشك بعد فعل العبادة. وليس مطلقا ينفى الاعتبار اعتبار الشك بعد فعل العبادة، لا، لأنه قد تثبت قرائن أنه صلى العصر ثلاث ركعات مثلا، نقول بعد العبادة إذا انتهى الأصل الشك لا اعتبار له، إلا إذا دلت قرينة أو استيقن أنه قد ترك شيئا. هنا إن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، يعني شك نوى ولا ما نوى، وهذا يمكن أن الإنسان يكون في غفلة ثم مباشرة يظن أنه يريد أن يتوضأ فلا يستحضر في قلبه لا صلاة ولا رفع حدث، نقول هنا قد يحصل الشك في النية، إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. وهكذا إن شك في غسل عضو أو مسح رأسه حكمه حكم من لم يأتي به، لأن الأصل عدمه، يعني وصل إلى غسل رجليه ثم شك هل مسح رأسه أو لا، إن دلت قرينة وضع يده فإذا به بلل أو يرى في المرآة مثلا نقول هذه قرينة على أنه غسل، حينئذ يترجح أنه غسل، لكن لو لم يرى شيء وتلمس وإذا به جاف نقول هذا كتركه، لابد من الرجوع إلى نفس الموضع ويمسح ثم يتم ما بعده إن لم تنفصل أو يطول الفصل. فإن وضأه غيره أو يممه اعتبرت النية من المتوضئ دون الموضئ، هذا ذكرناه سابقا، لأن النية لابد منها شرط. فإن وضأ، والمذهب يكره أن يوضأ لغير حاجة لغير عذر، وإن وضأ لعذر هذا بلا كراهة، لكن النية تكون ممن؟ من المتوضئ نفسه، قد يكون مريض مشلول مثلا ما يستطيع أن يتوضأ، فإذا أتى آت وضأه من الذي ينوي؟ المريض نفسه هو الذي ينوي رفع الحدث أو قصد استباحة الصلاة، وأما الموظف هو آلة كالماء. قالوا ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده، على التفصيل الذي ذكرناه. ثم قال رحمه الله بعدما أنهى ما يتعلق بالشرط، هو ذكر شرطا واحدا من شروط صحة الوضوء، ما بدأنا في الصلاة صحة شروط الوضوء، فحينئذ نقول البقية ذكرناها بالأمس، أوصلها بعضهم إلى عشر وفي الإنصاف إلى 12 شرطا. وصفة الوضوء يعني الهيئة التي يكون عليها الوضوء، لأن الوضوء عبادة ذات أجزاء، فحينئذ لا بد من كيفية تترتب عليها تلك الأجزاء، لأنها مؤلفة من فروض ستة كما سبق، وإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا بد من هيئة تكون عليها تلك العبادة كالصلاة والحج ونحوهما. وصفة الوضوء أي الهيئة التي يكون عليها الوضوء، وهذه الصفة قال أهل العلم صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. صفة إجزاء هذه أن يأتي بالأركان والفرائض والواجبات والشروط ولا يأتي بكل المسنونات أو يأتي ببعضها، هذا مجزئ، أقل ما يصدق عليه أنه وضوء قالوا هذا مجزي. واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فدل على ماذا؟ على أنه أتى بالمجزي. هنا أراد أن يبين الصفة الكمال وأما الإجزاء فهذه معلومة من ذكره للفرائض والشروط. وصفة الوضوء أن ينوي يعني أن يقصد الوضوء للصلاة أو يقصد رفع الحدث أو طهارة مسنونة على الصورة الثلاثة التي مضى، أن يقصد بقلبه ويستحضر بقلبه رفع الحدث أو السباحة عبادة تجب لها الطهارة أو طهارة مسنونة لا تتضمن رفع الحدث، فحينئذ يجب استصحاب هذه النية من أول العبادة الوضوء إلى آخرها، ويسن أن يتذكرها بقلبه من أولها إلى آخرها. أن ينوي يأتي بالنية، قال في المبدع وغيره ويستقبل القبلة، كتب المذهب كلها على هذا، ينوي ويستقبل القبلة، لأنهم كما قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل، يعني كل عبادة وكل طاعة الأصل فيها أن يفعلها متوجها إلى القبلة، هذا الأصل فيها. والذي لا يأتي أو لا يقال بأنه يستقبل القبلة هو الذي يحتاج إلى الدليل، الذي ينفي هو الذي يحتاج إلى الدليل، والذي يأتي به العبادة مستقبل القبلة هذا لا يحتاج إلى دليل. والصواب أنه لا يستقبل القبلة، يعني لا يسن استقبال القبلة في الوضوء، ولو كان مستقبلا للقبلة لا ينوي أنه بوضوئه يستقبل القبلة. لماذا؟ لأن هذا عمل زيادة فعل، واستحبابه يحتاج إلى إلى إلى دليل. دائما إذا قيل هذا واجب أو مستحب لابد من دليل، وإذا كانت عبادة محضة حينئذ الاجتهاد فيه نظر هنا والقياس فيه نظر، بل نقول لابد من دليل، لابد من نص أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مستقبل القبلة وأراد بوضوئه أن يكون مستقبل القبلة، وإلا كتب المذهب كلها مطبقة على هذا، ينوي ويستقبل القبلة. ثم يسمي، ثم ماذا تفيد؟ ثم تفيد الترتيب مع التراخي. وهل التراخي هنا مطلق؟ لا، لو قيل تراخي مطلق معناه ينوي ثم يجلس ساعة ثم يسمي، لأنه يصدق عليه جاء زيد ثم عمرو، جاء زيد اليوم ثم عمرو غدا، كذلك يصح هذا أن يقال جاء زيد ثم عمرو، لكن هنا غير مراد، مراد التراخي بحيث لا يفوت الموالاة بين النية وما بعدها، لأننا ذكرنا الآن أن النية إذا سبقت العبادة بزمن طويل لا اعتبار لها، إذن لابد أن تكون النية ثم التسمية لكن بزمن يسير لئلا تبطل النية. ثم ليس التراخي هنا مطلقا بل بما لا يفوت الموالاة. ثم يسمي يعني يقول بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم، ولو قال باسم القدوس أو باسم الرحمن قالوا لا يجزئ، لأنه ذكر والأصل في الأذكار التوقيف، لأنه ذكر والأصل في الأذكار التوقيف. قال في المبدع ولا يقصد القراءة قراءة القرآن، فإن قصد حرمة، قصد حرمة. ثم يسمي يعني يقول بسم الله، والتسمية هذه أول واجب، وهنا وقعت النية قبل أول واجب، ما حكمها؟ الوجوب أو الاستحباب؟ الوجوب، وتجب عند أول واجبات، يجب الاتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وهنا قد وجدت التسمية واجبة كما سبق، والصواب قلنا أنها مستحبة، أنها مستحبة، وأما في المذهب فهي واجبة، ووقتها التسمية محلها اللسان، ووقتها عند أول الواجبات وجوبا، وأول المسنونات استحبابا كالنية. يعني إذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم ثم تمضمض، ها البسملة هنا محلها واجب، قال بسم الله، أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، لا بسم الله ثم غسل كفيه ثلاثة، ها محل التسمية هنا واجب أو مسنون؟ مسنون. لماذا؟ لأنها وجدت قبل مسنون، عند أول المسنونات. إذن حكم التسمية حكم النية، تجب التسمية عند أول الواجبات وهو المضمضة فيما إذا ترك غسل الكفين ثلاثة، وتسن عند أول مسنوناتها وهو غسل الكفين ثلاثة. فإن تركها عمدا لم تصح طهارته على المذهب، لم تصح طهارته على المذهب. وإن تركها سهوا وذكرها في أثنائه سمى وبنى كما في الإقناع، أو سمى واستأنف كما في المنتهى والمرجح والمنتهى. لماذا؟ قالوا لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها أولى. هذا وجه الإقناع، يقول إذا سهى عنها نحن نقول ماذا أول؟ وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، إن سهى ونسي سقطت عنه، سقطت عنه. توضأ وانتهى من وضوئه ثم تذكر التسمية، هل يرجع؟ قالوا لا يرجع قولا واحدا في المذهب. طيب نسي وتذكر في أثنائها يرجع؟ قالوا إذا نحن أسقطنا الرجوع مع كل الوضوء الطهارة كلها فبعضها من باب أولى لا يرجع. فلماذا تقولون إذا نسيها كلها من أول الطهارة إلى آخرها لا يرجع، ثم إذا تذكر بعد غسل الوجه يرجع؟ قال لا، يستأنف ويبني، وفي المنتهى يقول لا، يسمي ويرجع من الأول. ووجه ما في المنتهى أنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه فوجب كما لو ذكرها في أوله. وعلى هذا وذاك نقول لو تركها عمدا طهارته صحيحة لأنها سنة، لأنها سنة. لكن مثل هذه مع ثبوت حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا لا يجعل الإنسان يتساهل بالبسملة، لا، يأتي بها ولو إعمالا لهذا الحديث. ولذلك قال أهل العلم هذه الأحكام الشرعية وجوب وتحريم نحو ذلك، الأصل عند التعارض، يلجأ إليها عند التعارض. إن ترك التسمية حينئذ نبحث نقول واجب مستحب إلى آخره، وإلا الأصل أنه يمتثل. وهذا الفرق بيننا وبين السلف، يسمعون آية حديث يعمل، نحن لا نبدأ نحلل واجب ليس بواجب، نأثم أو ليس، فنأخذ هذا العلم وسيلة وحجة إلى ترك كثير من المسنونات، وهذا خطأ. إذن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا، يغسل بالنصب عطفا على ينوي، والواو هنا بمعنى ثم لأنه لابد من الترتيب، لابد من الترتيب والتراخي على ما ذكرناه سابقا. ويغسل كفيه تثنية كف، وهو من رؤوس الأصابع إلى الكوع، من رؤوس الأصابع إلى الكوع، وهو طرف الزند الذي يلي الإبهام إلى الإبهام، هذا طرف الزند. يغسل كفيه، يغسل كفيه ثلاثا، ثلاثا. لماذا؟ لأن عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثا، هذا الأصل. ثم عللوا قالوا ولأنها آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء، الاحتمال أن تكون فيها نجاسة، هذا ليس ببعيد. حينئذ إذا غسلت أولا مع الاحتمال نقول هذا يعتبر من باب الاحتياط، وأما إذا علم بالنجاسة وجب الغسل، إذا رأى النجاسة على كفيه وجب الغسل، وجب الغسل. ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما ولو تيقن طهارتهما، ولو علم أنها طاهرة. لماذا؟ امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء وتعسيا به عليه الصلاة والسلام. فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، لأنه كما سبق إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه. وهذه كما سبق أيضا عبادة مستقلة مفردة، يعني ليست جزءا من أجزاء الوضوء. فحينئذ إذا استيقظ من نومه فأراد الوضوء مباشرة دون أن يستنجي نحو ذلك، قالوا يغسل ثلاثا أولا ثم يغسل ثلاثا ثانيا، فتكون الغسلات ستة. الأولى واجبة، لماذا؟ لأنها غير معقولة المعنى، والثانية تكون استحبابه. لذلك قال في الشرح: فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. وظاهر كلام الشارح أنه لا يكفي غسل اليدين من النوم الواجب عن المسنون، يعني لا يدخل المسنون تحت الواجب، لأن الواجب هنا قلنا غير معقول المعنى. فإذا كان كذلك حينئذ لا يعلل بجمع المسنون معه. قال بعض المحققين: والظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ، فيدخل المندوب في الواجب تبعا، كما يدخل غسل الجمعة في الغسل الواجب، ونظائره كثيرة ونظائره كثيرة. فإن نسي ولم يتذكر إلا في الأثناء أو بعده أنه استيقظ من نوم ليل، قالوا سقط عنه وجوب الغسل. ثم بعد أن يغسل كفيه ثلاثا استحبابا يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، يتمضمض، وعرفنا أن المضمضة هي ماذا؟ إدارة الماء في الفم، مضمض الماء في الإناء إذا حركه، هذا في اللغة. وإذا كان كذلك جاء إذا توضأت فمضمض، لابد أن يكون المعنى اللغوي مرادا في المعنى الشرعي. فحينئذ تكون المضمضة شرعا إدارة الماء في الفم، ويجزئ أدنى إدارة لأنها واجبة، أدنى إدارة أقل ما يصدق عليه أنه حرك الماء في فمه، قالوا هذا أجزأ. والمبالغة مسنونة في المضمضة كما سبق. ووجه المبالغة أنه يبلغ بالماء جميع أقاصي الفم، هذا هو المبالغة. ثم يتمضمض ويستاك، يسن أن يستاك عند المضمضة كما سبق لحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ويبالغ إن لم يكن صائما. ويستنشق، والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، ويسن المبالغة فيه لغير صائم. والمبالغة تكون بجذب الماء إلى أقصى الأنف. والواجب هو أن يوضع الماء جذبا بالنفس إلى أقل ما يصدق عليه أنه داخل الأنف، أقل ما يصدق، لا يشترط الإيصال إلى أقاصي الأنف. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، يعني يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق. وهذا حجة في كونه أنه وقع بيانا للآية، وسبق أنهما فرضان لا يسقطان بالسهو. وهذا فيه خلاف في المذهب، روايتان عن الإمام أحمد: هل تسمى المضمضة والاستنشاق فرضين، وهل يسقطان بالسهو أو لا؟ المذهب أنهما فرضان ولا يسقطان بالسهو مطلقا، لا في طهارة صغرى ولا في كبرى. قال رحمه الله: ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ أنه أخل به مرة واحدة. وبعض الأصوليين يجعل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل وأنه لم ينقل أنه أخل به مرة واحدة يجعله من صيغ الوجوب، من صيغ الوجوب، يعني متى يحكم على الفعل أو على القول بأنه واجب؟ إذا أمر به، إذا رتب على ترك العقاب. ومنها مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لأنهما من جملته، لكن يستحب، لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه بدأ بهما، البداءة بمضمضة ثم استنشاق قبل غسل الوجه من سنن الوضوء. يعني سواء تمضمض ثم استنشق ثم غسل وجهه عمما، نقول هذا هو السنة. فلو غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق جاز أو لا؟ جاز. لو استنشق أولا ثم غسل وجهه ثم تمضمض نقول هذا جائز. لماذا؟ لأنه ترك سنة ولم يترك واجب. المضمضة والاستنشاق باعتبار الوجه الترتيب مستحب، وأما باعتبار بقية الأعضاء فالترتيب فرض، ترتيب فرض. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ولا يفصل بينهما استحبابا، لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ بماء فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه فمضمض واستنشق بكف واحدة واستنثر بيساره فعل ذلك ثلاثا، ثم ذكر سائر الوضوء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم. بيمينه عرفنا ولا يفصل بينهما استحبابا، وتجب الموالاة بينها وبين بقية الأعضاء، وأما مع الوجه فهو مستحب لأنهما من الوجه، وكذلك الترتيب بينها وبين بقية الأعضاء، ولا يجب الترتيب بينها وبين الوجه. من غرفة واحدة أفضل، من غرفة واحدة، يعني يتمضمض ثلاثا ثلاثا، يأخذ بكفه ماء فيجعل في فيه ثم في أنفه بغرفة واحدة، هذه مرة، ومرة لي هذه غرفة، مرة للمضمضة ومرة للاستنشاق، ثم يأخذ غرفة ثانية ويضع في فيه ثم في أنفه، هاتان غرفتان، ثم يأخذ الثالثة غرفة ثالثة ويضع شيئا من الماء في فمه ثم يكمله في أنفه. لذلك قال ومن غرفة أفضل، أي بثلاث غرفات، صارت كم؟ ثلاث غرفات، يجمعهما بغرفة واحدة ولا يفصل بينهما. وحكى ابن رشد الاتفاق عليه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، بغرفة هذا يعني الثلاث للفم وثلاث لأن بغرفة واحدة فقط، مرة واحدة يأخذ، وبغرفتين يعني يأخذ الأولى ويتمضمض ويستنشق ويأخذ الثانية ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق، هذا بغرفتين، والثلاث على ما ذكرناه أولا. قال رحمه الله ابن القيم كان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، يصل بينهما يعني غرفة واحدة لفمه ولأنفه ويكتفي، والثانية لفمه وأنفه ويكتفي، والثالثة، وقد يجمع الثلاث والثلاث في غرفة واحدة أو في غرفتين. وفيهما لحديث علي أنه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، متفق عليه. وفيهما أيضا تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا، وعند أحمد فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. قال ابن قيم ولم يجد الفصل بينهما في حديث صحيح، يعني هل له أن يأخذ غرفة لفمه فقط يتمضمض ثم غرفة ثانية ويستنشق ثم غرفة ثالثة لفمه وهلما جرى فتكون ست؟ قال هذا لم يثبت، وحديث طلحة بن مصرف ضعيف، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال ابن قيم ولم يجد الفصل بينهما في حديث صحيح، حديث ضعيف ورد. وقال النووي لم يثبت في الفصل حديث أصلا، بل الصواب تفضيل الجمع، يعني يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة للأحاديث الصحيحة المتظاهرة وليس لها معارض. ويستنثر بيساره، يستنثر هذا كما سبق أنه مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف، طرف الأنف يعني يخرج بعدما يجذب بنفسه الماء ويستنشق يدفعه ويخرجه بالهواء أيضا. هذا الاستنثار هل هو واجب أو مستحب؟ المذهب أنه مستحب، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه واجب، وإن كان ظاهر النصوص الوجوب، ظاهر النصوص أنه واجب. بيساره لما مضى واستنثر بيساره كما في حديث عثمان، لأنها للأذى كما سبق، اليسار تكون لماذا؟ للأذى، والاستنثار يعتبر من الأذى. ثم بعدما يتمضمض ويستنشق وهما جزء من الوجه يعمم الوجه، يعمم الوجه، قال ويغسل وجهه كاملا بعدما غسل جزءا منه على الوجه الذي جاء به الشرع وهو المضمضة والاستنشاق والاستنثار، للنص يعني لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم ثلاثا ثلاث مرات، والمرة الواحدة تعتبر متى؟ متى نقول هذه مرة؟ إذا عمم، عمم العضو، يعني إذا أخذ ماء فغسل جزءا من وجهه ولم يعمم لا نقول هذه مرة، لا نقول هذه مرة، جزء مرة. قد يأخذ الماء ثم يستطيع أن يعمم الوجه، إن لم يعمم الوجه بالمرة الأولى أخذ الماء وأخذ الثانية وعمم بها الوجه نقول هذه مرة وليست بمرتين. فالعبرة في قولهم مرة أو مرتين أو ثلاثة هو تعميم العضو المغسول، فإن عمم العضو المغسول على وجه التمام هذه مرة، ثم يعممه مرة أخرى هذه مرة ثانية، ثم ثالثة فالثالثة. وأما إذا أخذ جزءا لكفه ثم أخذ جزءا لذراعه ثم الثالثة تمم بها المرفق وشرع في العضد نقول هذه مرة واحدة، مرة واحدة. ويغسل وجهه نقول ثلاثة، لأن السنة قد استفاضت به، لأنه يحكي الكمال لا، وإلا قد جاء أنه توضأ مرة مرة فدل على أنه غسل الوجه مرة واحدة، وورد أنه توضأ مرتين مرتين فدل على أنه غسل الوجه مرتين، ولكن الأكمل ثلاثة. وهذا على المذهب المختار أن التثليث والتثنية إنما هو لبيان جواز الفعل، لبيان جواز الفعل. والأولى أن يقال إنها عبادات ثلاثة متنوعة، فيفعل مرة مرة مرة ويتقرب بها إلى الله، ثم ينوع عبادة أخرى فيتوضأ مرتين مرتين، ومرة الثالثة يثلث ثلاثا ثلاثا، ويكثر من الثالثة لأنها هي الأصل، لأنها هي الأصل. ويغسل وجهه ثلاثا للسنة، فيأخذ الماء بيديه جميعا عند الجمهور أو باليمنى ويضم إليه اليسرى فيغسل وجهه. يعني كيف يأخذ الماء؟ قالوا إما أن يأخذه بيديه، وهذا لا شك أنه أولى لأنه أوسع ولأنه سيأتي على موضعه، وإما أنه يأخذ بيده اليمنى ويضم إليه اليسرى ثم يمسح وجهه، يغسل وجهه من أعاليه إلى أسفله، أو بيمينه ويضم إليها الأخرى ويغسل بهما لأنه أمكن وأسبغ، ويبدأ بأعلى وجهه. هذا واضح لأن الماء ينحدر من علو إلى سفل. عرفنا أنه يغسل وجهه وهو فرض من فرائض الوضوء، ما حد الوجه؟ أراد أن يبينه هنا، أجمله هناك وفصله هنا. وحده له حدان، من جهة الطول ومن جهة العرض. وحده من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من جهة الطول ومن جهة العرض، له طول وله عرض. من منابت شعر الرأس، من منابت جمع منبت، يعني المحل الذي ينبت فيه شعر الرأس المعتاد، يعني في غالب الناس. فلا عبرة بالأفرع ولا بالأجلح. قالوا الأفرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته، والأجلح هو الذي ينحسر شعره إلى جهة الرأس. فما اعتاد أن ينبت منه شعر من أعلى الجبهة هذا المفرق، قالوا هذا يكون حدا للطول من جهة العلو. طيب قد ينزل بعض الناس في أعلى الجبهة، قالوا لا عبرة به، يجب غسله مع الوجه. قد ينحسر، هذا ما يسمى بالأصلع، قالوا هذا يجب أن ألا يغسل وجه، ألا يغسل ما انحسر عنه الشعر ويعتبر الشعر ويعتبر من جهة الرأس. إذن من منابت شعر الرأس المعتاد، وعبر بعضهم من منحنى الجبهة من الرأس، وهذا لا بأس به. فلا عبرة بالأفرع ولا بالأجلح. ولا عبرة بالأفرع وهو الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأنزع وهو الذي يسمى الأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه. ما الحكم فيهما؟ قال يغسل الأفرع الشعر الذي ينزل على الوجه لا في الغالب، يجب غسله لأنه يكون من الوجه مما تحصل به المواجهة. والذي انحسر شعره هذا يمسحه مع رأسه، لأنه قد يكون منبت الشعر من هنا، إذا قيل من منابت شعر الرأس دخل معنا هذا الأصلع، ماذا يصنع؟ يغسل أو يمسح؟ نقول لا، هذا الفراغ كله يمسح مع الرأس. إلى من حدر، هذا إلى من حدر، هذا من جهة العلو من منابت شعر الرأس. إلى، لو قال مع كما في الإقناع لكان أولى، فإلى هنا بمعنى مع. إلى من حدر ونزل من اللحيين بكسر اللام وفتحها، وهما عظمان في أسفل الوجه قد اكتنف. منبت اللحية العظمان الذي يكون إلى أسفل الوجه، مجمعهما الذقن أو الذقن، نقول هذا يسمى لحى وهذا يسمى لحى، تثنيتهما لحيين، لحيين بالكسر وبالفتح. إلى من حدر ونزل من اللحيين والذقن طولا، يعني من جهة الطول، هذا تمييز من جهة الطول، مجمع اللحيين هذا الذقن، الذقن هو العظم وليس الشعر، الذقن هو العظم وليس هو، هذا يسمى لحية، يسمى لحية، مجمع اللحيين نقول هذا يسمى ذقنا. إذن حد الوجه من الطول من منابت شعر الرأس، ومن حدر من اللحيين إلى مجمع اللحيين وهو الذقن. مع ما استرسل من اللحية، مع ما استرسل من اللحية، اللحية قسمان، ما ينبت في محل الفرض وما يزيد عن محل الفرض. ما ينبت في محل الفرض، يعني محل الفرض ذكرنا أنه إلى هذا الذي أسفل اللحيين والذقن. طيب عندنا الشعر نوعان، هذا نبت أين؟ في محل الفرض، لأن الفرض واجب. لو تصور ابن قدامة في المغني يقول بالغلام الذي لم ينبت له شعر ولا لحية، الصورة واضحة في الوجه عنده. حينئذ إذا تصورت الغلام الذي لم تنبت له اللحية، لو نبت له شعر دون أن ينزل نقول هذا الشعر قد نبت في محل الفرض قولا واحدا يجب غسل ظاهره، واختلفوا في باطنه، هذا إن كان كثيفا، وما كان خفيفا يجب أنه يغسل ظاهرا وباطنا. طيب ما نزل عن محل الفرض، هذا الشعر الذي نازل الآن هذا ليس في محل الفرض، هذا يسمى ما استرسل ونزل من اللحية، هذا الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم. وأما ما كان في محل الفرض هذا متفق عليه أنه يغسل ظاهرا وباطنا إن كان خفيفا، وظاهرا إن كان كثيفا. هنا قال مع ما استرسل من اللحية، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أن ما نزل من اللحية ولو طالت ظاهرها تحصل به المواجهة، فهي داخلة في حد الوجه فيجب غسلها، فيجب غسلها. إذن قوله مع ما استرسل من اللحية نقول طولا، هذا مع ما استرسل من اللحية طولا، وما خرج منه عن حد الوجه عرضا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فإن اللحية من الوجه لأنها تحصل بها المواجهة، تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة، وهذا مذهب الشافعي. وصحح ابن رجب عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية، هي محل نزاع ونظر، هل اللحية ما استرسل منه وليس الذي في محل الفرض محل وفاق، ما استرسل من اللحية هل تحصل بها المواجهة، يعني تقابل الناس وينظرون إليك كما هو الشأن في الخدين والجبهة ونحو ذلك أو لا؟ من رأى أنها تحصل بها المواجهة وهذا هو الظاهر الله أعلم، فحينئذ يجب غسلها مع الوجه، وإلا فلا. إن قيل بأن لا تحصل بها المواجهة قيل بأنها ليست داخلة في حد الوجه، لأن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم، وبعضها قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل، وبعضها في حكم المسكوت. إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن، هذا الطول، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، إذن من منابت شعر الرأس إلى الذقن ولو كان فيه شعر من اللحية هذا متفق عليه، بقي ماذا من الطول؟ ما زاد على حد الفرض استرسل من اللحية، هذا محل نزاع، والمذهب أنه يجب غسل ظاهره. وأما العرض ومن الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، إلى الأذن ما بعد إلى داخل أو لا؟ ليس داخلا، ولذلك قيل لو قال بين الأذنين لكان أولى وأوضح، بين الأذنين لكان عرضا، أي من جهة العرض. لماذا؟ لأن وجه الغلام ما بين الأذنين تحصل به المواجهة، هكذا قال ابن قدامة في المغني. وجه الغلام الذي لم تنبت له لحية ما بين الأذن إلى الأذن، قالوا تحصل به المواجهة، وهذا لا خلاف فيه إلا في البياض الذي بين العذار والأذن، هذا محل نزاع ولم يخالف فيه إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن ذلك تحصل به المواجهة. والأذنان ليس من الوجه قطعا، وإن قيل بأنها من الوجه لكن الصواب أن قول ضعيف هذا، والصواب أنها من الرأس لحديث الأذنان من الرأس. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو ضعف الحديث نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم متواتر لحديث صحيح أنه كان يمسح أذنيه مع رأسه، فدل على أنهما تابعان للرأس. بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، يدخل في الوجه العذار، العذار وهو الشعر النابت على العظم الناتي المحاذي لصماخ الأذن وهو خرقها. لو نظرت في أذنك فتحة وجئت إلى جهة الوجه تجد أن ثم عظما، هذا العظم رأيتموه أحسستموه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عذار، الشعر النابت عليه يسمى العذار. هل هو داء البياض الذي بين العذار والأذن ما بعد هذا ما بعد الشعر، هل تحصل به المواجهة أو لا؟ هو مستور الآن، لكن لو صورته في الغلام تحصل به المواجهة أو لا؟ قطعا تحصل به المواجهة. هذا لم يختلف أهل العلم في أنه يجب غسله مع الوجه، فهو داخل في مسمى الوجه، هذا يسهو يغفل عنه كثير من الناس. إذن بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، يعني من الوجه، فيجب غسله لدخوله في مسمى الوجه، وهو مذهب جماهير أهل العلم، إلا أن مالكا رحمه الله تعالى قال ليس من الوجه فلا يجب غسله. قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا، وابن عبد البر مالكي لكنه منصف، ولذلك يأتي في مواضيع وهم مالك، وهم مالك رحمه الله. إذن العذار الشعر الذي ينبت على العذار نقول هذا داخل في مسمى الوجه. والبياض الذي يكون بين ماذا؟ بين الأذن والعذار، هذا داخل في مسمى الوجه فيجب غسله. وما فيه من شعر خفيف، وما فيه يعني ويغسل ما الذي فيه في الوجه من شعر خفيف، يغسله ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لأنه خفيف، فإذا كان خفيف فالبشرة تكون بادية، يعني اللون يرى من على الشعر، فإذا كان الأمر كذلك فقد حصلت به المواجهة، وكل ما حصلت به المواجهة وجب غسله. من شعر خفيف يصف البشرة وجب غسله، لأنها لا تستر ما تحته، أشبه الذي لا شعر له، فيجب غسل الشعر تبعا للمحل. كعذار، عرفنا العذار هذا يجب غسله، الشعر الذي يكون على هذا العظم هذا يجب غسله، يجب غسله. وعارض الذي هو الخد، الشعر الذي ينبت على الخد، وأهداب عين الرموش وشارب وعنفقة، وهي التي الشعرات التي تكون تحت الشفة السفلى، لأنها من الوجه، لأنها من الوجه. فالوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، وما بين الأذنين وما فيهما من شعر خفيف وجب غسله ظاهرا وباطنا. لا صدغ وتحذيف، لا صدغ وتحذيف، لا صدغ وتحذيف. ما المراد بالصدغ؟ قالوا الشعر الذي يكون أعلى من العذار، ها هذا الذي هذا ما اسمه؟ قالوا فيه الصدغين، هذا وذاك ثاني. والتحذيف الشعر الذي يكون طالعا من الجهة هنا، هذا يسمى تحذيفا، الذي يخرج هكذا يسمى ماذا؟ تحذيفا. هذا داخل في مسمى الوجه أو يمسح مع الرأس؟ قالوا يمسح مع الرأس، لأنه شعر متصل به ولا تحصل به المواجهة. إذن لا صدغ وتحذيف، لأنه شعر متصل بشعر الرأس لم يخرج عن حده، والصدغ كذلك من الرأس على الصحيح من المذهب. وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، نزعتان أيضا هذان من الرأس، ما هم النزعتان؟ بعض الناس يأتي الشعر هكذا يحلق من هنا يأتيه صلع فتكون الشعرات طالعة، هذا يسمى النزعة، هذه داخلة في مسمى الوجه أو مسمى الرأس؟ قالوا في مسمى الرأس، هذا الذي يأتي هنا، بعضه يأتي خفيف ما في شعر هنا وهذا مثله، نزعتان ثنتين، قالوا هذه تابعة للرأس، تابعة للرأس. إذن فالصدغ بضم الصاد هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن، يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا فهو من الرأس. والتحذيف هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار الخارج إلى طرفي الجانب الجبين في جانبي الوجه، في جانبي الوجه. وفي حديث الربيع مسح برأسه وصدغيه، رواه أبو داود الترمذي وحسنه، ولم ينقل أنه غسلهما مع الوجه. وقال النووي صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس هو محل نزاع، ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه هكذا، فهما من الرأس فيمسح معه لأنه لا تحصل به المواجهة، ولدخولهما في حد الرأس لأنه ما ترأس وعلى. الرأس سمي رأس لماذا؟ رؤساء يقال، لماذا؟ من العلو والترأس، وهذا ليس فيه، هذا قابل للعلو. ولا يغسل داخل، ولا يغسل داخل عينيه على الصحيح من المذهب مطلقا ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. حكي عن ابن عمر أنه كان يغسل بين عينيه حتى عمي، هذا يعتبر من الاجتهاد. والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، يعني الشعر الكثيف الذي يكون في الوجه ما حكمه؟ يغسل ظاهره. النص السابق وما فيه من شعر خفيف، يعني يغسله ظاهرا وباطنا، يعني يوصل الماء إلى داخل البشرة. وأما إذا كان كثيفا وهو الذي لا ترى من تحته البشرة، لون البشرة لا يرى، قالوا هذا كثيف، هذا ضابطه، فحينئذ ما حكمه؟ قالوا يجب غسل ظاهره ويسن تخليل باطنه. والظاهر الكثيف يعني ويغسل الظاهر الكثيف مع ما استرسل وتدلى ونزل منه، ويخلل باطنه استحبابا. أما غسل باطن اللحية قال في الإنصاف يكره على الصحيح، وإنما المسنون تخليله. بعضهم رأى أنه يجب غسل باطن اللحية، لكن الصواب أنه ليس بمسنون. يجب غسل اللحية يعني ظاهرها وما خرج عن حد الوجه منها من الشعر المسترسل طولا وعرضا، لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة. وخرج ما نزل من الرأس، لأنه إذا قيل بأن اللحية إذا نزلت وجب غسل ظاهرها، طيب الرأس قد ينزل إلى هنا، إذن يجب مسحه أو إلى أن يصل إلى حد القفا؟ نقول لا، إلى حد القفا. لماذا؟ فرق، ما نزل من اللحية تحصل به المواجهة، وما نزل من الرأس خرج عن كونه عن كونه من الرأس، لأن الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو، هذا نازل ليس بعال، ليس بعال، ولذلك لا حكم له سواء كان مرسولا أو ملفوفا. يعني لو لف الشعر هكذا ومسح عليه وهو يرى أن بعض المسح أو بعض الرأس يرزي، قالوا هذا لا يرزي. لماذا؟ لأنه لم يمسح على شعر الرأس، وهذا لا يسمى رأسا، وإنما هو يعتبر تابعا. مع ما استرسل منه ويخلل باطنه استحبابا، وهذا قد تقدم معنا. ثم يديه مع المرفقين، يعني يغسل يديه، وثم هنا للترتيب على بابها، يديه للنص وأيديكم مع المرفقين، هناك لم يقل مع المرفقين ولم يقل إلى المرفقين، وهنا قال مع المرفقين، فترك النص هناك وهنا أتى بالمعنى، لأن النص إلى المرافق، وهو أتى بمع بدلا من إلى، لأن معنى إلى مع. مع المرفقين ثلاثا لحديث عثمان وغيره. وجاء في حديث وائل غسل يديه حتى جاوز المرفق، رواه البزار وغيره. ولما في الصحيح وهو أولى غسل يده حتى أشرع في العضد، وغير ذلك من الأحاديث. يديه لم يقل اليمنى ثم اليسرى، لماذا؟ ما حكم الترتيب بين اليدين؟ سنة مستحب. والتيامن سبق معنا، والتيامن يعني يبدأ بسواكه من الجهة اليمنى ثم اليسرى، ويقدم يده اليمنى على اليسرى، فيغسل اليمنى أولا على وجه التمام ثلاثا، ثم يغسل اليسرى على وجه التمام ثلاثا. فلو بدأ باليسرى قبل اليمنى قالوا جائز لأنه ليس بواجب. لو شرك بينهما غسل اليمنى مرة ثم اليسرى مرة ثم اليمنى الثانية ثم اليسرى الثانية ثم اليمنى الثالثة ثم اليسرى الثالثة، شرك بينهما أو غسلهما مرة واحدة مع بعض، جائز أو لا؟ قالوا جائز لأنه من السنن، لأنه من السنن. وقيل ثم رواية الإمام أحمد حكي بأنها شاذة، بأنه يجب. فإن صح الإجماع أنه لا بأس أن يقدم اليسرى على اليمنى، وأن الترتيب بينهما سنة، حينئذ نقول هذا يعتبر صارفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب إلى الاستحباب، لأننا قعدنا قاعدة في باب الوضوء أن الأصل أن آية المائدة مجملة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مبينا ومفسرا، والمبين له حكم المبين، وآية المائدة لم يذكر فيها إلا الواجبات، فكل ما جاء من صفة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الوجوب، فحينئذ نحتاج إلى قرينة صارفة، وهو قد بدأ باليمين قبل اليسرى. واتفقوا نقلة الحديث أنه بدأ باليمين ثم اليسرى، فإن صح الإجماع صار صارفا. ثم يديه مع المرفقين ثلاثا لحديث عثمان وغيره، يعني كل يد إلى مرفقها، يقدم اليمنى على اليسرى استحباب، وأظفاره ثلاثا، يعني أظفار داخل في مسمى اليد. ثم يمسح كل رأسه، يمسح لا يغسل. قالوا فإن غسل فإن أمر يده أجزاءه مع الكراهة. فإن غسل رأسه قالوا كره له أن يغسل ويعدل عن المسح. فإن أمر يده على رأسه يعني مسح بعدما غسل أجزاءه، وإلا ففيه وجهان، يرزي وهو رواية الإمام أحمد، ولا يرزي وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد. ثم يمسح كل رأسه، لما ذكرناه لقوله وامسحوا برؤوسكم، وأن هذه البال للإلصاق. يمسح كل رأسه قال ويعفى عن يسيره للمشقة، قال في الإنصاف وهو الصواب، لأنه يكفي الظن. إذا قيل كل الرأس معناه لابد أن تتحقق، إذا قيل غسل كل اليد هذا يمكن تعرف غسلت كل اليد أو لا، لكن الرأس أنت تضع الماء وتمره، طيب قد يكون بين بعض الأصابع ما جاءت على بعض الشعر، ماذا تصنع؟ نقول لا يرزي إذا لم يصح وضوء أحد. قالوا للمشقة، واعتبار أن المسح يكفي فيه الظن، حينئذ عفي عن يسيره، قال في الإنصاف وهذا هو الصواب. يمسح كل رأسه من منابت الشعر المعتاد غالبا على ما تقدم في حد الوجه إلى قفاه. إذا عرفنا أن حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، أسفل ما كان أسفل هذا هو الوجه، وما كان علوا فهو الرأس، هذا عرفنا حده من جهة العلو. من جهة السفل قالوا ما لم يصل إلى حد القفا وهو عنق الرقبة، بالماء غير ما فضل من ذراعيه، يعني بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه لخبر، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، ولأن البلل الباقي في يده مستعمل، ومسح جميع الرأس واجب للآية، واجب للآية لقوله وامسحوا برؤوسكم، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميع رأسه، وفعله بيان للآية، فعله بيان للآية. قال أبو داود ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله ولم ينقل أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، وليس في القرآن ما يدل على جواز مسح بعض الرأس، وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل شعرات ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة ولسنة المجمع عليها. وقال اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أحد منهم أنه اقتصر على بعض رأسه. وقال النووي وغيره من محققي أصحاب المذاهب: مسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع، واستيعابه بالمسح مأمور به بالإجماع. وقياس مسح الرأس على مسح الوجه واليدين في التيمم في وجوب الاستيعاب والفعل والباء والأمر في الموضعين سواء، لأنه قال فتيمموا فامسحوا بوجوهكم، وقال وامسحوا برؤوس. التيمم يجب الاستيعاب أو لا؟ يجب الاستيعاب، استيعاب الوجه. حينئذ قال وامسحوا برؤوسكم، اللفظ واحد والباء واحدة والأمر واحد والمأمور به وهو المسح واحد، فدل على ماذا؟ على أن استيعاب الرأس هذا هو الأصل. وقال ما ذهب إليه الشافعية من أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعره مذهب ضعيف، والنووي أيضا عنده عبارات جيدة، مع الأذنين مرة واحدة، مرة واحدة، ولذلك المجموع لو أكمله لكان غاية. مع الأذنين ظاهرهما وباطنهما، يعني يسن مسحهما بماء جديد بعد مسح رأسه، هذا على المذهب، وأخذ ماء جديد للأذنين. قلنا الصواب أنه يمسحهما بماء الرأس، هذا هو الصواب، أنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين. وأما مسح الأذنين فالصواب أنه واجب، حتى المذهب صحيح من المذهب أنه واجب لحديث الأذنان من الرأس، والرأس يجب مسحه. مع الأذنين ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة، ولا يكرر ولا يستحب التكرار. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستحب تكراره، يعني داخل في قوله مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا. وعنه يستحب تكراره لما روى عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، رواه أبو داود، لكن أكثر ما صح عن عثمان أنه مسحه مرة واحدة. هذا الحديث فيه ضعف، لكن باستدلال بالحديث الآخر هو صحيح، لكن وجه الاستدلال فيه نظر. توضأ مرتين مرتين، توضأ هذا يدخل فيه ماذا؟ غسل الوجه واليدين والرجلين والرأس، فظاهره ماذا؟ أنه ثنى، أنه مسح مرتين، مسح رأسه مرتين. وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ظاهره أنه مسح الرأس ثلاث مرات. فاستدل بعضهم بهاتين الروايتين على أنه يسن مسح الرأس ثلاثة، لكن نقول الصواب أن هذه الحديث وما شكلها هذه رواية مختصرة. توضأ ما بين كيف توضأ، وإنما أراد أنه توضأ مرتين مرتين فيما يسوغ فيه التكرار، وهو غسل الأعضاء كلها ما عدا المسح، وتوضأ ثلاثا ثلاثا فيما عدا الرأس. بدليل ماذا؟ بدليل ما تواتر من النصوص الأخرى من أنه مسح الرأس مرة واحدة، فدل على أن مسح الرأس ليس داخلا في قوله مرتين مرتين، ومسح الرأس ليس داخلا في قوله ثلاثا ثلاثا. فبعض الأحاديث، هذا ينتبه لها، بعض الأحاديث يكون فيها نوع اختصار للروايات، ولذلك ما يتقن الباب، باب الوضوء مثلا أو الغسل أو الصلاة، إلا بجمع كل الروايات أمامه، ينظر فيها كلها، ثم يأخذ عبادة كاملة متكاملة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذا أصل وهذا فرع. فإذا عارض هذا، طب هذا حديث صحيح ودل على حكم شرعي صحيح، فكيف يرد بكونه معارضا لغيره؟ ولذلك يقول سنة جلسة الاستراحة ليست بسنة، لماذا؟ ما نقلت لكنها ثبتت ولو برواية واحدة، كونها لم تنقل في بعض الأحاديث، إما أن يقال بأنها مستحبة مطلقا وهذا هو الأصح، وإما أن يقال بأنها مستحبة في وضع دون وضع، ولا يقال بأنها غير مشروعة بالكلية لأنها لم تنقل. قل هذا ليس بصواب، ليس بصواب. الراوي مالك بن الحويرث راوي الاستراحة، هو الذي روى صلوا كما رأيتموني أصلي، فهي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فالحاصل أن مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، نقول هذه روايات مختصرة. ومثل حديث وائل أمر الناس أن يضعوا أيديهم، يعني اليمنى على اليسرى، في الصلاة يعني في السجود وبين السجدتين ها، وفي القيام قبل الركوع وفي القيام بعد الركوع، أقول هذا شامل، لكن لا نأخذ الحكم عام من هذا الحديث، نرجع إلى الأصل التفصيل ونقول لابد من ذكر ما فصل في غير هذه الرواية، وهذه الرواية تعتبر عامة لا يؤخذ منها حكم هكذا إطلاقا، بل لابد أن تجمع مع غيرها، ولا نقف مع نص ونقول هذا دل على كذا ثم نهجر بقية النصوص، هذا ليس بصحيح. مع الأذنين مرة واحدة وعنه يستحب تكراره، والصواب أنه لا يستحب التكرار، لا يستحب التكرار. لحديث ابن عباس مسح برأسه وأذنيه باطنهما وظاهرهما، صححه الترمذي وغيره، وقال عمل عليه عند أكثر أهل العلم، فيجب مسحهما معه لأنهما منه، وفاقا لأبي حنيفة ومالك. وعنه يسحب بناء على تضعيف الرواية وأنها ليست من الرأس. قال الشارح هذا ظاهر المذهب، لكن الصواب الذي اختاره في الإنصام أنها واجبة. وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة. وقال ابن القيم رحمه الله والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه خلافه البتة. وقال غير واحد أجمع الناس قبل الشافعي على عدم التكرار، وحكي عنه مرة، واختاره البغوي والبيهقي وغيرهما. فيمر هكذا صفة المسح، فيمر يديه ثنتين مبلولتين بماء هو الماء الذي مسح به، نعم نفس الماء، فيمر يديه مبلولتين بماء غير فضل يديه، غير فضل يديه، يعني إذا غسل يديه يبقى بلل، هل يمسح به الرأس؟ قالوا لا، يأخذ ماء جديد للرأس، وأما الأذنين فيمسحهما بنفس الماء الذي مسح به رأسه، من مقدم رأسه ناصية إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ظاهرهما، لما في النساء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بسبابتين وظاهرهما بإبهاميه، يعني يضع هكذا يده على رأسه ثم يمر إلى الأخير ثم يرجع إلى الأول، ثم يضع سبحتين في صماخي أذنيه ثم يحرك ما وراه. والبياض الذي يكون خلف الأذن هذا يمسح مع الرأس لأنه تابع، تابع له. ويرزئ كيف مسح، يعني هذه الصفة سنة أو واجبة؟ قالوا سنة، والأصل إذا قيل بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مبينا الأصل فيه الوجوب، لكن حكي الإجماع على أنه سنة، وكيفما مسح أجزاء، يعني لو أخذ الماء وفعل هكذا أجزاءه، وفعل هكذا ثم جاء للثاني هكذا أجزاءه، كيفما مسح أجزاء، ولا يشترط فيه ما ذكر لحصول المأمور به، أي على أي صفة مسح رأسه كفى، إذا عم جميعه بيده أو بحائل خرقة مبلولة وغيرها. ويرزئ أيضا غسل رأسه مع إمرار يده، هذا فيه نظر، على كل هو هذا الذي مشى عليه المذهب. قال ابن المنذر ولا نعلم خلافا في أن غسله يرزئ وهو خلاف الأولى، هذا يحتاج إلى تمحيص، ولا نعلم خلافا في أن غسله يرزئ وهو خلاف الأولى، ثم رواه الإمام أحمد أنه لا يرزي، أنه لا يرزي. ثم قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين، يغسل رجليه كل رجل، يقدم اليمنى ثم بعد ذلك اليسرى ثلاثا لحديث عثمان وغيره مع الكعبين، وسبق أن إلى الكعبين مرادا بها مع، أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم. وغسل الرجلين مع الكعبين واجب بالكتاب والسنة والإجماع للآية وأرجلكم وللنصوص المتواترة المشهورة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان إلى آخره. وقيل الواجب المسح، وقيل يجمع بينهما، لكنهما ضعيفان، بل أجمع الصحابة بعد ذلك على ماذا؟ على أن الرجل إذا كانت في خفها تمسح، وإذا كانت مكشوفة تغسل، ولا خلاف في ذلك. وهذه قال الشيخ ابن تيمية وهذه المذاهب باطلة بإجماع المسلمين، لآية وأرجلكم، يعني من جوز المسح فقط للرجل وهي مكشوفة مذهب باطل. ومن جوز الوجهين يعني أنت مخير بين المسح والغسل وهو مذهب ابن جرير الطبري أيضا مذهب باطل بإجماع المسلمين لآية وأرجلكم وللنصوص المتواترة. وفي الصحيحين ويل للأعقاب من النار. كيف لو كان جاز المسح حينئذ العقب ما يأتيه شيء، سيبقى بعض القدم لا شيء فيها، ويل للعقاب من النار دل على ماذا؟ على وجوب التعميم. وهؤلاء غسلوا بعض الرجل وتركوا شيئا من العقب، فقال ويل، هذا تهديد ووعيد، ويل للعقاب من النار. ولحديث صاحب اللمعة وسبق، وحديث عمرو بن شعيب ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا وضوء، هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. أو نقص هذا فيها كلام، وهو حديث صحابة أمة الحديث لغير ذلك من الأحاديث. وقول ثلاثا صفة للكمال. ويغسل الأقطع، انتهينا من صفة الوضوء التامة. ثم قد يكون بعض هذه الأعضاء المأمور بغسلها موجودا، فحينئذ يجب الغسل والتعميم ولا إشكال، وبعضه قد يكون مفقودا مقطوعا، فبين ماذا يصنع. قال ويغسل الأقطع بقية المفروض، وكل من قطع شيء من يده أو من رجله فلا يخلو عن ثلاثة أحوال، لا يخلو عن ثلاثة أحوال: إما أن يبقى من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع، يعني يقطع كفه ويبقى الذراع مع المرفقين، بقي شيء أو لا بقي شيء، الباقي هذا ما حكمه؟ يجب غسله على الأصل بلا نزاع. قطع من نصف الذراع، نقول بقي نصف الذراع مع المرفقين، وجب غسله بلا نزاع. الحالة الثانية أن يكون القطع من فوق محل الفرض، يعني فوق نصف المنكب أو نصف الساق، فوق راح المحل كله، المرفقان والكعبان مع الفرض ليس موجودين، ما حكمه؟ فلا يجب الغسل بلا نزاع، لا يجب الغسل بلا نزاع، لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة. يعني إذا قطع من هنا ذهب الموضع كله مع المرفقين، إذا لا غسل، لكن قالوا الرأس هنا للطرف يستحب مسحه. لماذا؟ لئلا يخلو العضو من طهارة بالماء. والصواب أنه لا يستحب، بل سقط الحكم رأسا. الثالث أن يكون القطع من مفصل المرفقين أو الكعبين، من مفصل المرفق أو الكعبين، فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من المذهب. وهذا على الصحيح من المذهب بناء على ماذا؟ لأن ثم رواية الإمام أحمد اختارها بعض الأصحاب أن المرفقين ليس داخلين في مسمى غسل اليدين، فإذا كان كذلك وقطع من المرفق حينئذ ألحق بالحالة الثانية لم يبقى شيء، وإذا قيل بأن المرفقين داخلان في مسمى الغسل حينئذ وبقي شيء من المفصل وجب غسله، وجب غسله، وكذلك يقال في الساقين. هنا قال ويغسل الأقطع، يعني سواء كان أقطع اليد أو أقطع الرجلين أو الرجل، ويغسل الأقطع بقية المفروض إن بقي شيء، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا أمر بغسل يديه وما وجد إلا بعضها، ماذا يصنع؟ يغسل البعض الموجود، متفق عليه. فإن قطع من المفصل، مفصل المرفق مثلا، غسل رأس العضد منه وجوبا، لأن المرفق كله داخل في وجوب غسل اليدين، فحينئذ ما بقي من رأس المفصل وجب غسله. وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف الساق، يغسل طرف الساق. قال والأقطع من دونهما يغسل ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق شيء من محل الفرض بأن كان القطع من فوق مرفق وكعب سقط الغسل بلا نزاع لفوات محله، لكن يستحب له مسحه بالماء للعلة التي ذكرناها، والصواب أنه لا يستحب، يحتاج إلى دليل شرعي. وقال ابن القيم وغيره وإن وجد أقطع ونحوه من يوضئه بأجرة مثل وقدر عليه بلا ضرر لزمه، يعني إذا كان أقطع الساقين واليدين سقط عنه الوضوء، ها فتوى، أقطع اليدين والرجلين هل يسقط عنه الوضوء أو لا؟ سقط عنه الوضوء أو لا؟ قل فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن وجد من يوضئه ولو بأجرة مثل لزمه، فإن لم يجد حينئذ صلى على حاله، أو وجد لكن بغالي يعني قالوا هذا يسقط، حينئذ يكون محال فاقد الطهورين. ولذلك قال هنا فإن لم يجد ووجد من ييممه لزمه، وإن لم يجد صلى على حسب حاله، يعتبر فاقد الطهورين. هذا كلام القيم رحمه الله تعالى. وقال الموفق النووي وغيرهم لا نعلم فيه خلافا ولا إعادة عليه. قال ثم انتهينا الآن الأقطع والتام، ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فرائض، إذا انتهى أراد أن يأتي بالأذكار بعدما انتهى من الوضوء. قال يرفع نظره إلى السماء، يعني يسن لمن فرغ من وضوئه رفع بصره إلى السماء، لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء. هذا فيه زيادة، الحديث في أصله صحيح الذكر لكن فيه زيادة، ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا آخره. هذه الزيادة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنها منكرة، لأنها تفرد بها ابن عم أبي عقيل وهو مجهول، فهي زيادة ضعيفة. ويقول ما ورد، إذن لا يرفع نظره إلى السماء ولا ينزل بصره إلى الأرض، وإنما يكون على حاله. ويقول ما ورد من الأذكار الشرعية، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه لأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث عمر، ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد إلى آخره إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وزاد الترمذي وغيره اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، وهي زيادة حسنة. وزاد بعضهم واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا فيها ضعف. ويسحب أن يضم إليه ما روى ابن ماجه والحاكم وغيرهم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ولما كان الوضوء طهارة الظاهر، يعني ما المناسبة بينهما، هو طهر ظاهره حينئذ يحتاج إلى تطهير باطنه، طهارة الظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة وهما أعظم المطهرات. وإذا اجتمع له الطهوران، صلح الطهوران طهور الظاهر والباطن، صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. وأما الأذكار التي تقال عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء، هذا وردها الغزالي في الإحياء، يعني إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجهه، وإذا غسل يده قال اللهم يمن كتابي، وإذا غسل رجله قال اللهم لا تزل بي الأقدام، نحو ذلك. هذا دعاء لا أصل له، لا أصل له. قال النووي كذب مختلق لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم منها شيء، ولا علمه أمته، ولا ثبت غير ما تقدم. وقال الشيخ وتلميذ وغيرهما والأذكار التي تقولها العامة عند كل وضوء بدعة لا أصل لها، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا التابعين والأئمة الأربعة. ثم قال وتباح معونته وتنشيف أعضائه، هذان أمران مباحان ولا يطلب دليل، لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. تباح معونته، يعني إذا أراد أن يساعده أحد كتقريب ماء الغسل أو الغسل أو الوضوء أو صبه عليه، نقول هذا مباح، يعني معونة المتوضي لحديث المغيرة صببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه، وهذه معونة. واستعان بأسامة في صب الماء على يديه، وصب عليه صفوان في الحضر والسفر، وحينئذ نقول هذه المعونة والإعانة الأصل فيها الإباحة، والمذهب تركها أولى لأنه عبادة، والأولى أن يشتغل بالعبادة بنفسه. ويباح له تنشيف أعضائه، يعني تجفيف أعضائه. قالوا وتركها أولى، يعني تنشيف أعضائه من ماذا؟ من ماء الوضوء، يعني مسحه بخرقة ونحوها، منشفة ومنديل، قالوا هذا تركه أولى، لكن في الأصل أنه مباح. لحديث سلمان توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه، رواه ابن ماجه وغيره، والأصل قول الإباحة. وحديث قيس بن سعد ناوله ملحفة فاشتمل بها، رواه أحمد أبو دول البيهقي، كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء، ولأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه. وروي أخذ المنديل عن كثير من أهل العلم، ورخص فيه مالك والشافعي أصحاب الرأي وغيرهم، ولا يستحب اتفاقا، هذا في نظر. قال ابن عباس كانوا لا يرون بالمنديل رأسا بأسا، لكانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن يكرهون العادة، يعني يعتاد كلما توضأ مسح وضوءه، قالوا هذا لا يكون مكروها. وقطع جمهور المحققين باستحباب تركه، وحكاه إمام الحرمين عن الأئمة الأربعة وغيره، ولا يحرم إجماعا. وقال ابن قيم لم يكن صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث البتة، ولا يكره نفض يديه لحديث ميمون أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيديه، متفق على كل أصل الإباحة. ويباح له يعني للمتوضي تنشيف أعضائه مما الوضوء، ومن وضأه غيره ونواه هو صح إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، وكذا مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم. يذكرون هذه الأذكار أنها تكون في الوضوء وتكون بعد الغسل وبعد التيمم، يعني الأذكار المذكورة السابقة، ويقول ما ورد، لكن الصواب أنها خاصة بالوضوء. وقياس الغسل أو التيمم على الوضوء قياس مع الفارق، لأن هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة، والأصل منع القياس في العبادات، والأصل منع القياس في باب الأذكار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.